وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد أتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام في هذا الكتاب إلى أواخره، فها نحن وإياكم أيها الفضلاء في الباب 59 منه، ترجمه مؤلفه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب ما جاء في منكر القدر. ومناسبة هذا الباب للبابين السابقين قبله، فإن الباب الذي قبله باب قول الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، والذي قبله باب النهي عن سب الريح، وكذلك في الباب الذي قبله باب ما جاء في اللو. وذلك أن إنكار القدر من عمل أهل الجاهلية ومن ظنهم السيء بالله سبحانه وتعالى، فلما ذكر ذلك وأن النفوس ربما يطرأ عليها ما يطرأ من التعنت والملامة في القضاء على القضاء والقدر، وأن المؤمن يفتش نفسه هل عنده من ذلك بشيء، أعني من التعنت على القدر والملامة له، فالناس بين مستقل ومستكثر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فتش نفسك هل أنت سالم، أي من هذا الظن السيء بالله تعنتا على قضائه وقدره، أو عودا على القضاء والقدر بالملامة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ومناسبة هذا الباب باب ما جاء في منكر القدر لكتاب التوحيد أن إنكار القدر مما يناقض أصل التوحيد إذا أنكر القضاء والقدر بالجملة، لأن هذا عدم إيمان بركن من أركان الإيمان الستة، وهو أيضا قادح في ربوبية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الرب هو الخالق وهو المقدر للأمور كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. وإنكار القدر إنكار لفعل من أفعاله سبحانه، وهذا قادح في الربوبية وقادح في الإيمان. وكذلك أثر إنكار القدر في توحيد الأسماء والصفات، لأنهم أنكروا قدرة الله وتقديره على الأشياء المقدرة. فمن أنكر قدرة الله أنكر صفة من صفاته، ومن أنكر تقدير الله للأمور وقضائه لها أنكر فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى. فترجم الشيخ رحمه الله هذا الباب في ما جاء في منكر القدر من الوعيد والزجر والتهديد الذي يتعرض له هؤلاء. وقد جعله المصنف رحمه الله جعل هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن إنكار القدر مما ينافي التوحيد، وإنكار القدر ينقض توحيد الله عز وجل، لا سيما في توحيدي الربوبية والأسماء والصفات كما سبق. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبب هذا القول من عبد الله بن عمر له قصة رواها بطولها مسلم في صحيحه، وذلك أن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني معبد وأصحابه في البصرة. قال: فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، أي يحفظونه، ويتقفرون العلم، أي يتتبعونه ويتطلبونه، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ينكرون القدر كله بالكلية، لا علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، ولا كتابته، ولا إرادته، ولا خلقه لها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وهو الحديث المشهور عند أهل الإسلام بحديث عمر بن الخطاب، والذي هو أصل هذا الدين. الشاهد منه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استدل بعدم منفعة الإيمان لصاحبه حتى يؤمن بالقدر، ولو أنه أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا أمر مستحيل، لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ففي الحديث أن من لم يؤمن بقضاء الله وقدره لم يحقق الإيمان، وبالتالي يكون مرتكبا لناقض من نواقض الإيمان. ولو آمن هذا المدعي بالله ربا وبالنبي نبيا، وآمن بالملائكة والكتب واليوم الآخر، ولم يؤمن بأن الأقدار من الله، علما وكتابة وإرادة وخلقا فذلك لا ينفعه في إيمانه، بل يكون من الكافرين. وهذا وجه عرض هذا الباب في هذا الكتاب، أن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يناقض التوحيد ويناقض الإيمان بالله، ولا سيما في باب الربوبية وباب الأسماء والصفات. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم اجعلنا ممن آمن بك حق الإيمان، وقدرك حق التقدير، وعظمك حق التعظيم، ورضيت عنهم في الدنيا والآخرة رضاء لا يلحقه سخط ولا يلحقه عتب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.